بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زال الحديث موصولا مع هذا السفر النفيس والذهب الإبريز، مع كتاب توضيح نخبة الفكر الذي سماه الحافظ ابن حجر بنزهة النظر. هذا الكتاب الجليل، كتاب النزهة، والذي اقترب على المغادرة من بين أيدينا مدارسة وإقراء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلوم الحافظ ابن حجر في الدارين، آمين، وبعلوم مشايخنا أجمعين. كنا قد وقفنا عند مبحث من حدث ونسي. هذا المبحث من المباحث التي تتعلق بجانب الرواية، وهو من المباحث التي ينبغي على الطالب أن يهتم بها اهتماما بالغا، لأنه أحيانا يكون هذا من باب الإعلان، يكون هذا من باب الإعلان، يدخل في باب العلة أحيانا. وسنرى الآن أن الحافظ والإمام الكبير الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، لما سئل عن حديث ادعى البعض أو قال بعض الرواة أنه أخذه من الإمام أحمد، واستدل على ذلك بأن الإمام أحمد قد أخذ هذا الحديث من فلان في يوم كذا أو عند باب كذا، فأنكر الإمام أحمد هذا، وكان هذا من أسباب تضعيف هذا الراوي ومن أسباب تعليل هذه الرواية. إذن القضية لا تظنن أن هذا من المباحث التي تتعلق بلطائف الأسانيد وتمر، لا، كل معلومة كتبها العلماء من ورائها بحوث كثيرة جدا في هذه المسألة، تحتاج منا إلى وعي وفهم وتدقيق فيما أوردوه، لعلنا نستفيد به في باب العلة أو باب الرد للرواية أو إثباتها. فنقرأ كلام الشيخ ثم بعد ذلك نعقب على ذلك بإذن الله تعالى. تفضل الشيخ الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مشرف رحمة العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وغفر ضريحه وعطر مزاره وألحقنا به وإياكم الصالحين ونفع الله بعلومه وعلومكم في الدار الآمين. قال: وقال عن شيخ حديثا فجعل الشيخ معويه، فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رأيت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا لعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض، أو كان جعله احتمالا كأن يقول لا أذكر هذا أو لا أعرفه قبل، أي إلى ذلك الحديث بالأصح، لأن ذلك يجمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا أثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق. قال: وهذا متعقب، فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا. هنا الشيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني بدأ يتكلم عن مسألة من المسائل الحديثية. هذه المسألة وهي أن أحد الرواة يروي حديثا عن شيخ، فيسأل هذا الشيخ عن هذه الرواية، فالحافظ ابن حجر قال إن هذه القضية جواب الشيخ هنا يحتمل أو ينقسم إلى قسمين. هناك عدد من الشيوخ جزموا بأن ما حدث به هذا الراوي عنه، هذا التلميذ عنه، إنما هو غير صحيح البتة، أو أنه كذب جزما. وهناك بعض الشيوخ لما سئلوا عن هذا قال: والله لا أدري أو لا أعرف هذا، أو أنه شك في ذلك ولم يجزم في المسألة ولم يقطع فيها. فهنا العلماء نظروا إلى هذا التقسيم إلى تقسيم برد الرواية والقول وجحد الرواية على طريق الجزم، هذه لها حكم عند أئمة الحديث، لأنه من المفترض أن يكون الراوي التلميذ ثقة، اللي هو يسميه بعد ذلك الفرع ثقة، والشيخ وهو الأصل أيضا ثقة. فلما يقول التلميذ وهو ثقة أنا رويت الحديث عن الشيخ فلان، إذن هو ثقة ينبغي أن يصدق، فعارضه تكذيب هذا الشيخ، لأن الشيخ أصلا المفترض أنه ثقة هنا. فلما يقول الشيخ الثقة أنا لم يحدث هذا جزما وهذا كذب أو هذا خطأ محض وأنا متيقن من هذا، فإذا تعارض هنا إثبات ونفي معا، واحد ثقة يثبت وآخر ينفي. فهنا لما تعارض هذا الإثبات مع هذا النفي وكان الأصل هو الذي ينفي، هنا ردت هذه الرواية ولم تقبل هذه الرواية مع مناقشة ستأتي بعد ذلك، مناقشة ستأتي بعد ذلك. النوع الثاني أن هذا التلميذ الشيخ مبارك قال للشيخ إلياس أنا رويت عن الشيخ إلياس، فذهبنا إلى الشيخ إلياس، يا شيخ إلياس هل روى عنك الشيخ مبارك هذا الحديث على وجه الخصوص؟ فيقول والله لا أعرف، لا أتذكر، ربما لا أستطيع أن أجزم في هذا هل هو فعلا روى، والله لا أظن، أو ربما أظن، فأصبح هنا فيه تردد واحتمال. فهنا المثبت يقدم على ليس نافيا فقط بل هو أصلا لم يتأكد من نفيه. فهنا حتى لو طبقنا قاعدة المثبت مقدم على النافي، حتى لو نفى قال لا أظن على وجه الاحتمال ولكن هذا احتمال ضعيف ربما، فإذا سنقبل رواية الشيخ مبارك عن هذا الشيخ، لأن هذا المثبت رجل ثقة عندنا، وهذا لم يؤكد ولم نتيقن من نفيه لهذه الرواية أو نفيه لسماعه منه، فإذا سنقبل. هذا هو الذي قسمه الحافظ ابن حجر العسقلاني في ماذا؟ في النزل. لما رجعنا إلى فتح الباري وجدنا أن الحافظ ابن حجر العسقلاني قسم هذه القضية إلى ثلاثة أقسام وليس إلى قسمين فقط، زاد قسما ثالثا، وهذه فائدة النظر في كتب الأئمة وتتبع أقوال إمام الواحد في عدد من مؤلفاته، تستطيع أن تحصر على أو تحصل على بعض الآراء والتقسيمات الأخرى في هذه المسألة، لا سيما وأن كتاب الفتح يعتبر من آخر ما كتب الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. فالحافظ ابن حجر قسم هذا إلى ثلاثة أقسام، قال والله عندي قسم يكون في الشيخ ينفي نفيا جازما بأن فلانا لم يسمع مني، فلان هذا لم يسمع مني، نفيا جازما، ولكن يقول ومن قال عني هذا فهو كاذب، يعني يكذب من يروي عنه، هذا كاذب محض، لم يروي فلان عني وهذا كذب. النوع الثاني أنه ينفي ولكنه لا يكذب، يقول لا لم يروي ولكنه لا يكذب، فهذه زائدة، يعني هذه التي زادها الحافظ ابن حجر العسقلاني. ثم قال والثالثة هي النفي غير الجازم، النفي غير الجازم. يبقى كده عندي التقسيم أصبح تقسيما ثلاثيا. العلماء لما نظروا في هذا الكلام من حيث التطبيق الفعلي الموجود، لما تقرأ أنت كتاب تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي للسيوطي، وتقرأ فيما كتبه الأئمة من خلال المرويات الموجودة في كتب السنة، ستجد أن التقسيم الثلاثي هنا الذي ذكره الحافظ هو الأليق وهو الأقعد وهو الأقرب إلى التطبيق من هذا التقسيم النظري الذي ذكره في النزهة. واضح يا كرام؟ وطبعا النزهة كتاب قواعد، فالقضية التنظيرية عند الحافظ أكثر، أما في الفتح ويتعامل مع مرويات وروايات، فإذا المسائل أمامه فيحتاج إلى أن يضع هذه المسألة وهذا الحديث تحت تأصيل فيؤصل له فيزيد، يجد أن القاعدة بدأت تزيد معه فرعا وتتفرع عنها فروع أخرى. فالشيخ ابن حجر قال والله أنا في هذه الرواية أنا رأيت أن هنا عدد من الرواة ينفي ويجزم ويقطع ويكذب من يروي عنه، وهناك نوع ينفي ولكنه مع ذلك لا يكذب، يقول لا ما حصل ما حصل هذا ولكنه لم يكذب الراوي. الثالث وهو أنه ينفي نفيا غير جازم، والله لا أظن أنه روى عنه ولكن لا أتذكر، لا أعرف هذه الرواية، يعني في شيء من الاحتمال لا يجزم. هذا الذي يقبل لأن الراوي هذا من فرق أنه ثقة. طيب ولابد أن نقاعد شيئا مهما وضروريا، أن الراوي هذا الذي ادعى السماع أو ادعى الرواية إذا كان غير ثقة فالمسألة غير أصلا متحصلة بالمرة، لأنه إذا كان ضعيفا إذا كان الراوي غير ثقة أصلا لن يقبل قوله في السماع، لن يقبل قوله أصلا في السماع، لا سيما إذا كان يروى عن ثقة فكلام الإمام والشيخ هذا حتى ولو كان على الاحتمال لكان هو المقدم. إذا كان الراوي غير ثقة، إذا كان الراوي غير ثقة يبقى لابد حتى ننظر في المسألة ابتداء لابد أن نتأكد من وثاقة من الراوي. الأمر الثاني والمهم يا كرام والذي يترتب عليه بحث وكلام في مسائل علم الرجال فيما يتعلق بهذه المسألة، أنني إذا أرددت وقبلت تكذيب إمام أو تخطئة إمام من الآئمة لراو وكان جازما، يعني سواء كان من القسم الأول أو القسم الثاني الذي هو آكد، لأن القسم الثاني بعض العلماء قال أنه يقبل لأنه ليس فيه تكذيب فأصبح مثبت مقدم على نافي فقط، أما الذي جزم وكذب لا هو الأصل وكذب لأنه يعرف ما يخرج من رأسه ويعرف روايته وكتبه. مرحبا شيخ صالح. فإذا القضية يا كرام هنا نقول أن هذه المسألة يتعلق بها أمر دقيق جدا في مسألة الرواية، أن الذي قال بأن فلانا هذا لم يسمع مني هذا الحديث وهذا كذب وجزم بهذا، هذا يختص بهذه الرواية فقط ولا يعمم على كل مرويات هذا التلميذ، لا يعمم هذا الأمر، لأن من المفترض أن هذا الراوي أصلا إيه ثقة، لكن لما سئل الشيخ عن شيء جزئي جعلنا جوابه أيضا مختصا بهذا الشيء الجزئي، لا يعمم على كل مرويات هذا الشيخ، وهذا ما نبه إليه العلماء في كتب العلل. واضح يا كرام؟ يبقى إذن تختص أو يختص هذا الرد على نفس الرواية، نضع دائرة على هذه الرواية فقط لا على كل مرويات الراوي. إذن كأن التعليل هنا انصب وصوب سهمه إلى الرواية لا إلى الراوي، ولكن إذا تكرر منه أو إذا تعمده وتبين لنا كان هذا قادحا في هذا الشخص الراوي، كان هذا قادحا في هذا الشخص. طيب هنا استشكال ذكره بعض العلماء من المعاصرين، يعني قال والله هذه التقسيمات الثلاثة لو أنك أنعمت النظر فيها ودققت النظر ستجد أن حتى القسم الأول يمكن أن يقبل أيضا. كيف ذلك مع أن الشخص نفى وجزم؟ قال لأن الجزم هنا والنفي هنا لما أتبعه بالتكذيب، التكذيب هنا يمكن أن يكون تكذيبا لغويا لا تكذيبا اصطلاحيا، يعني كأنه يريد أنه أخطأ، يعني كلمة وهذا كذب يعني يقول وهذا خطأ، كأنه يريد أن يقول وهذا كذب يعني بمعنى هذا خطأ. وطالما أن الراوي لم يتعمد الكذب فهذا لا يؤثر، أما إذا قال أخطأ فأصبح هنا احتمال ورواية تعارض قول مع قول، فربما لو ظهرت لنا قرينة لسماعه قبلنا، أدنى قرينة تبين، لأن الشيخ ربما هو الذي أخطأ أو لم يتذكر. وقال البعض إذا كان التلميذ غير ثقة، التلميذ غير ثقة، ليس ثقة يا شيخ خالص، ماشي، ونفى الشيخ حديثا رواه عنه هذا التلميذ، الشيخ نفى هذه الرواية، فيكون هذا من باب التأكيد لانتفاء الوثاقة عن هذا الشخص، يعني كأن الشيخ هنا يؤكد لنا أن هذا الشخص غير ثقة، لأنه أصلا غير ثقة، قال البعض أنه غير ثقة، فلما ذهبنا إلى الشيخ نسأله عن رواية شيخ، فكلامه هذا كأنه قول آخر يؤكد القول الأول في أنه غير ثقة، فأصبح هذا المبحث وهذه المسألة أصبحت وسيلة من وسائل الكشف عن حال الراوي، وتبيين أنه ربما يكون يعني سيء الحفظ جدا، ادعى السماع عن فلان، ولذلك تجد ابن حبان في المجروحين وينقل ذلك الذهبي والعقيلي أنه ادعى سماع عن بعض الشيوخ على سبيل التكذيب لهذا الراوي وعلى سبيل الطعن والقدح في هذا الراوي وفي عدالته أيضا، أنه ادعى سماع أناس لم يدركهم. طيب كده مشكلة كبيرة، أكبر أكبر من شخص أدركه وسألناه. طب ادعى السماع عن شيخ فلما سئل كذب، إذا هذا يطعن أكثر. يبقى إذا ضابط المسألة يا شيخ صالح حتى تعرف، ضابط المسألة أننا نتكلم في باب مبحث من حدث ونسأل، أن الأصل أن التلميذ ثقة وأن الشيخ ثقة يا شيخ عبد السلام، صح كده؟ فتعارض هذا مع ذلك، فنبدأ بالتقسيم الثلاثي الذي ذكره الحافظ ابن حجر. هناك نفي جازم مع التكذيب، نفي جازم مع غير التكذيب، نفي على جهة الاحتمال يعني غير جازم. طيب الدليل على المقولة الأخيرة التي قلت لكم أن الإمام أحمد سئل عن ابن الحماني أنه حدث عنك عن إسحاق الأزرق عن شريك عن بيان عن قيس عن المغيرة ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة، حديث أبردوا بالصلاة، فقال الإمام أحمد كذب، قال هذا كذب ما حدثته به. فقلت لهم حكوا عنك أنك قلت أنك سمعته من فلان في المذاكرة، قال هذا كذب ما حدثنيه بهذا، ما حدثنيه بهذا. قالوا إنهم قالوا إنك سمعته منه في المذاكرة على باب إسماعيل ابن علية، ده بيأكد له كمان، يؤكد له المكان الذي سمع فيه، فقال هذا كذب، إنما سمعته منه بعد ذلك من إسحاق الأزرق، إنما سمعته بعد ذلك مش منه، إنما سمعته بعد ذلك من إسحاق الأزرق ولم يسمعه من هذا الشخص. قال وإنما التقينا على باب ابن علية لما كنا نأخذ الفقه والأبواب للأحاديث. الآن أذكر الموقف، أنا أذكر هذا الموقف وأذكر هذه القصة. هذا الشخص الذي روى الحماني هذا التقى بي في مجلس فقه لا في مجلس حديث، في مجلس فقه لا في مجلس حديث، عند هذا الشخص عند باب إسماعيل بن علية. أما مجلس إسماعيل بن علية لم يكن، لما قبلنا هناك لم يكن مجلس تحديث، فلم أحدث أصلا هناك، لما أخذت الرواية كنا في مجلس الفقه، وكأنهم كانوا يحترمون حتى الأوقات التي يحدثون فيها. بن مالك لما كان يسألهم ها هل تطلبون الحديث أم الفقه، فإذا طلبوا الفقه خرج إليه، إذا طلبوا الحديث توضأ أو اغتسل وتطيب ويعني ترجل وكذا، ثم بعد ذلك دخل للمجلس بهيبة كاملة. إمام أحمد يقول أن هذا كان في مجلس الفقه الذي كان عند إسماعيل بن علي، وإسماعيل بن علي أيضا من المحدثين، فإذا كانوا يفصلون بين هذه المجالس وبعضها البعض. فهذا جعل العلماء يطعنون في رواية ابن حمان هذا، لأن الشيخ أحمد هنا لما كذب هذا السماع كأنه طعن في شخصية هذا الناقد، فكان من باب التعليل، فاستفاد العلماء منه هذا. فالشيخ ابن حجر بيقول يا كرام: وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه، يعني الشيخ جحد هذه الرواية التي رويت عنه، فإن كان جزما، يعني كان هذا النفي على سبيل القطع والجزم، كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر، يعني إن وقع منه ذلك يعني ذلك الجزم بهذه الصيغة وبهذه الصورة رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه. يبقى إذا تعارض عندنا الكذب يعني خطأ واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما. لماذا؟ لتعارض كلام ثقة مع ثقة، لأن الأصل أنهما ثقتان، صح؟ طيب. قال: أو كان جحده احتمالا، يعني على سبيل الاحتمال للجزم، يقول والله لا أدري، كأن يقول ما أذكر هذا والله، أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث في الأصح. إذا في مقابل قول آخر صحيح قيل في ذلك أنه أيضا يرد عند بعض العلماء، ولكن هذا هو الأصح الذي رجحه من؟ الحافظ ابن حجر. قال: لأن ذلك يحمل. طيب لماذا قبلنا هذه الرواية التي لم يجزم فيها الشيخ؟ قالوا: لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، الشيخ ربما نسي، وقيل لا يقبل، وقيل لا يقبل. لماذا؟ قال: لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث. شوف البناء هنا أو القياس هنا، الدليل هنا للذين قالوا لا يقبل وهم علماء الحنفية، وعدد من العلماء أيضا آخرين قالوا لا يقبل، قالوا: لأن الفرع تبع للأصل، إذا أنكر الأصل سقط الفرع في إثبات الحديث، بحيث إذا أثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع. يعني تخيل لو أن مثلا أنت تروي عن شخص عن كذاب، إذا روايتك هذه لا قيمة لها، لأن الأصل الذي في الأعلى الذي عليه مدار الرواية كذاب، فإذا كل من سينزل بعده لا قيمة لروايته. فإذا ثبتت رواية الأصل أو ثبت أصل الحديث من خلال هذا الشيخ، فإذا ما بعده يثبت سواء به أو بغيره، يعني بالفرع هذا أو بفرع آخر. أما الأصل إذا لم يوجد فما فائدة الفروع مع عدم وجود الأصل؟ لا فائدة، لا قيمة له. قال: فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في تحقيق النفي، في التحقيق أي في تحقيق النفي، يعني إذا كان الشيخ نفى يبقى إذن ينبغي أن تنفى أيضا رواية التلميذ، وإذا أثبتنا رواية الشيخ وقعدناها وقلنا بها أيضا ثبتت رواية من؟ التلميذ. تمام؟ الحافظ ابن حجر طبعا لا يقبل هذا الكلام، لأن الحافظ ابن حجر شافعي، وانتصر للرأي الأول الذي عليه الشافعية، الذي عليه الشافعية. الرأي الأول الذي عليه الشافعية الحافظ ابن حجر انتصر له وقال: وهذا متعقب، يعني على القول الثاني، هذا يتعقب القول الثاني الذي يقول برد الاحتمال أيضا. فقال: فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه. طيب ما دليلك يا ابن حجر وما هو مستندك في هذا الكلام؟ قال: والله أنا أقول لك هذا الفرع عدل أم غير عدل؟ قلنا له عدل. قال: إذن طالما أنه عدل إذن هذا يقتضي أن نصدقه وأن لا نكذبه. قلنا له تمام، شكرا. قال: وعدم علم الأصل لا ينافيه عدم العلم، لأنه قال ماذا؟ قال لا أعرفه، لم يجزم، قال لا أعرفه، لا أعلم، لا أدري إن كان روى عني هذا الحديث أم لا. لأن أحيانا تقول طب وهذا ليس هذا قدحا في الشيخ؟ لا ليس قدحا، يعني شيخ يجلس في مجلس فيه 10,000 طالب، هل سيحصي كل الطلاب ويعد كل الطلاب؟ الأصل أنك ثقة وأن هذا الأمر دين وأنك تروي عن الشيخ، ولكن أحيانا الشيخ ربما يقول لو كان شيخا مقلا يقول لا أنا الذين يرون عني أعرفهم جيدا، فلان وفلان وفلان وفلان مجموع أحفظهم بالشكل، هذا دخل علي قال أنا أحضر معك الدرس نزهة من أول يوم، أقول له أنت كذاب فلم تحضر معي ولا مرة. أما مثلا لو أن معي عدد كبير جدا لا أحصيه، فربما من ورع الشيخ حتى لو كان ذكيا ويكتب في محضر السماع وعنده الطباق فأحيانا يقول لا أعلم من باب الورع أو من باب عدم الجزم حتى يعطي لنفسه مساحة من عدم التخطئة. فهذا طالما عندي تعارض هذا مع ثقة، ثقة يقول أنا سمعت، إذا نصدق هذا الثقة. فالحفظ يقول وعدم علم الأصل لا ينافيه، يعني أن هذا الأصل لما لم يعرف عدم المعرفة لم تؤثر ولم تنفي كلام المثبت، لم تؤثر فيه. فالمثبت مقدم على النافي هنا، فهذا نافي قال لا أعلم أو لا أدري أو لم يروي عني غالبا على سبيل الاحتمال. فإذا هذا كله العلماء يقولون لا والله الذي قال. طيب لماذا تشبث العلماء بقبول الرواية مع أنهم كان بالإمكان أن يرفضوها ونخلص، يعني ننتهي من هذه القضية؟ كان يمكن أن يرفضها الشيخ أو العلماء يقولون ترفض ولا تروى. هذا فيه إهدار لمرويات السنة. لماذا نخسر هذا الحديث؟ لماذا نرد هذا الحديث مع احتمال قائم يعارضه ما هو أقوى منه؟ واضح يا كرام؟ ولذلك بعض العلماء حتى هنا لم تعجبه لفظة وجملة المثبت مقدم على الناس هنا. شيخ ابن قطلبغة، طبعا الشيخ الكمال ابن أبي شريف احنا يعني زعلانين لأننا تركناه، يعني غادرنا وتركنا من المحاضرة الماضية، فالآن نحن مع الشيخ ابن قطلبغة في الحاشية، يعني جزاه الله خيرا. فقال فالحق أن يقول لأن المحقق مقدم على المظنون. المحقق، شوف العبارة الدقيقة، لأن القطبوغة برضو كان إمام كبير، يعني هو حنفي إمام، والأحناف يعني عقلهم برضو يعني عندهم يعني سلطنة في العقل، يعني حب لإدارة العبارة ولصياغتها. كيف ذلك؟ فيقول لأن المحقق أو المحقق، لأن المحقق مقدم على المضمون، أو الجزم مقدم على التردد. هذه العبارة فعلا أدق من عبارة الحافظ ابن حجر، فهذه العبارة أدق من عبارة، لأن الرواية هنا ليس فيها نفي واضح، نفي فيها تردد. فعبارة ابن قطلبغة هي أوجه وأدق من عبارة الحافظ ابن حجر. طيب، ثم يقول وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل. قال والله إحنا نقيس هذا على الشهادة، لأن شهادة الفرع إذا نفاها الأصل ترد. فالشيخ ابن حجر قال لهم لا، هناك فرق عندنا وفروق دقيقة بين الشهادة والرواية، كثيرة جدا، فروق موجودة بين الراوي وكذا. مثلا الراوي يمكن أن يكون مثلا عبدا في الشهادة، لا يتأتى هذا، لا يتأتى هذا في الشهادة، له شهادة الرجل باثنين. عندنا المرأة في الرواية هي روايتها كرواية الرجل تماما. كثير جدا من الفروق التي ذكرها الشيخ القرافي، الإمام القرافي، في كتابه العظيم الذي سماه بالفروق، كتاب الفروخ للإمام القرافي تجد فيه هذا الكلام. ثم يقول لأن شهادة الفرع، طب دليلك إيه يا ابن حجر في التفرقة ما بين الشهادة والرواية؟ قال والله لأن شهادة الفرع، الفرع اللي هو الراوي التلميذ هنا، يعني عندنا في مقابل كلمة في الرواية عندنا كأنه التلميذ، لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل. هو احنا هنا في باب الشهادات لو أنك قلت يا أيها القاضي أنا سمعت الشيخ أحمد قال أنا رأيت قال سمعت فلانا الشيخ دكتور عبد الفتاح يقول رأيت كذا بنفسي، رأيت هذا الرجل يأخذ هذا الدين من هذا الرجل، فأنا رويت واحد عن واحد عن واحد، والشيخ عبد الفتاح الدكتور عبد الفتاح موجود. طيب ما الشيخ عبد الفتاح موجود، يبقى إذن في هناك قدرة على أن أسمع من الشيخ الدكتور عبد الفتاح مباشرة أنه رأى بنفسه هذا يأخذ الدين، لماذا أخذ واسطة؟ لأنه ربما يترتب عليه الخطأ أو الوهم في الشهادة. فإذا في الشهادة لا يصلح هذا مثل الرواية عندهم، طالما هناك قدرة على الإتيان بالأصل لا أنزل إلى الفرع الذي أخذ عمن رأى عمن رأى ويشهد، صح؟ بخلاف الرواية عندنا، بخلاف الرواية عندنا فيها العالي وعندنا فيها النازل، فربما أنت تسمع الحديث عن الشيخ بواسطة ثم تلقى الشيخ فترويه عنه بسند أعلى أو مباشرة، وربما ترويه عن الشيخ بواسطتين، عن الشيخ عبد الفتاح هذا إمام وعالم جليل عليه مدار هذا الإسناد، فأنا رويت عنه عن شخصين، عن الشيخ خالص، عن الشيخ إلياس مثلا، عن الشيخ الأحسن، عن الشيخ عبد الفتاح، ثلاثة. ثم بعد ذلك أنا هذا الإسناد ثقات، كلهم ثقات، خالص وإلياس والأحسن عن الشيخ الفتاح كلهم ثقات، ثم بعد ذلك وجدت إسنادا أنزل ولكن فيه راوي ضعيف أو صدوق، فأنا من خلال حبي للعيوب علو الأسانيد أخذت هذا الإسناد الذي فيه راوي أقل درجة من هؤلاء. فالعلماء عندهم هذا متاح وهذا متاح، ويرحبون جدا ويسعون ويرحلون لسماع هذا الإسناد الذي فيه علو، حتى لو كان فيه ضعف خفيف أو أنه أقل درجة من الإسناد النازل هذا. فعندنا هذا موجود وهذا موجود في الرواية، واضح يا كرام؟ طيب. ثم يقول لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا، يعني فالشهادة أضيق شروطا من الرواية كما نص المحققون على هذا، الرواية أوسع أما الشهادة أضيق في حدودها وشروطها. قال حتى أهل التحقيق في بهجة النظر يقول فالشهادة أضيق شروطا من الرواية. طيب. ثم قال الشيخ بدأ يتحدث عن المؤلفات، ثم قال وفيه أي في هذا النوع صدق الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى كتاب من حدث ونسب، ولكن لم نقف على هذا الكتاب، الشيخ الدارقطني ألف كتابا سماه من حدث ونسب. تفضل. قال وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح، المذهب الصحيح تمام، لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث أولا. كلمة المذهب الصحيح هنا ربما تبادر في ذهنك أنها المبحث، أنها الرأي المقابل للأصح، لكن لما رجعنا إلى ما نقل عن ذلك وجدنا أنه يقصد بكلمة الصحيح هنا المذهب الأصح الذي رجحه الحافظ ابن حجر، فاكتب بجوار كلمة الصحيح أي يقصد الأصح أو المعبر عنه بكلمة أصح سابقا، ماشي؟ طيب. قال لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث أولا فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يرونها عن صاروا يرونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم. يقول لك في رواية في سنن أبي داود، في سنن أبي داود قال حدثنا أحمد بن أبي بكر قال أخبرنا الدارواردي عن ربيعة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، قضى باليمين والشاهد. هذه الرواية حصل فيها أن بعض الرواة يقول حدثني به ربيعة، قال عبد العزيز بن محمد الدارواردي حدثني به ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل، فلما قابلوا سهيلا سألوا قال والله لا أعلم، فقال له إن ربيعة حدث بهذا الحديث عنك. قالوا إن سهيلا بعد ذلك كان إذا أراد أن يحدث يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي، حدثني ربيعة عني لأنه لم يتذكر، فقال حدثني يعني أنا مثلا، حتى تفهم البنات ويفهم أبناؤنا أيضا، إذا مثلا جاء لي الشيخ مبارك أو قال لي يا شيخ أو الشيخ آدم قال لي أو قال لي الشيخ مبارك أن الشيخ آدم وهو رجل ثقة حدث عنك بهذا الحديث، قلت والله لا أدري لا أعرف، ولكن أنا أثق في آدم، أثق فيه ثقة أنه ثقة ثبت. قال أنك حدثت به عن شيخك العلامة مثلا الشيخ سعد جاويش رحمة الله عليه مثلا، فأنا قلت خلاص من اليوم إذا جاء هذا الحديث أقول حدثني آدم أو حدثني مبارك أن آدم حدثته عني أني رويت عن الشيخ سعد جاويش كذا كذا، أو العكس حدثني بعد ذلك جاء آدم وقال يا شيخ أنا سمعت والله منك، أقول حدثني آدم عني أني حدثته هو أيضا آدم نفس الشخص بحديثي عن شيخ فلان أني سمعت هذا الحديث من الشيخ فلان، يبقى سواء ذكرني به أحد من الناس فأذكر الواسطة ثم أحيل إلى التلميذ الذي روى عني ثم أذكر الرواية حتى أرفع الرواية بعد ذلك إلى من هو أعلى مني أو أسندها، أو إن مثلا الطالب نفسه يقول والله يا شيخ أنا سمعتها منك. أحيانا بعض مشايخنا يقول هو ده حصل يا فلان، أقول لا يا سيدنا حصل يوم كذا وكذا وكذا حصل كذا، يقول خلاص لا أنت صادق أنت أذكر مني أنا نسيت، فإذا قاله كما قال الدكتور فلان أني كنت أجلس في المجلس وقلت كذا فقلت لهم كذا وقالوا كذا وكذا وكذا وكذا، هذا يحصل أصلا حتى في الحياة العامة. فكذلك مثلا لما أوقف التلميذ شيخه على الرواية عنه أنه أخذ هذا الحديث عنه، وهذا حصل والله معي في بعض الأوقات، بعض شيوخنا مثلا حدثني بحديث فحصل موقف من المواقف فقل أنت كنت تريد ذلك لأجل أن تحصل على حديث كذا وكذا وكذا، قلت له أصلا يا شيخنا أنا سمعت هذا منك في يوم كذا ويوم كذا، قال نعم تذكرت هذا فعلا أنت سمعت هذا وقلت وكان في كذا وكتبنا هذا في محضر وحضرت وقعت عليه، فقال نعم. إذن أحيانا الشيخ ينسى، هذا في الواقع الرواية واضح كرام، ولكن إذا كان الطالب ثقة، ونحن نتكلم عن افتراض أن يكون الطالب شيخ صالح أصلا ثقة، فقال هنا قال فلما عرضت عليهم لم يتذكروا، هو لم يتذكر لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم اعتماد لأنه يثق في تلميذه يثق في هذا التلميذ، صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم، يعني يروي الشيخ وعن التلميذ عن نفسه كحديث، تفضل يا شيخ الأحسن. قال كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الدارواردي قال حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال فلقيت سهيلا، لقي سهيلا ماذا قال؟ فسألته عنه فلم يعرف، قال والله لا أدري. هنا لم يجزم بل وضعها على الاحتمال، وهذا تطبيق للتنظير السابق. قال فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به الله كثيرا. ونظائره الكثيرة أمثال هذا كثيرة. لذلك الإمام السيوطي ألف رسالة جميلة وصلت إلينا، رسالة طبعت أكثر من طبعة، اسمها تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. واضح يا كرام؟ تفضل. ثم قال: وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا قال سمعت فلانا أو حدثنا فلانا قال حدثنا فلان وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية كسمعت فلان يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان إلى آخره، أو الفعلية لقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو عاهد بلعيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد. وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه فقط، وما رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. انتقل المصنف رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه قال إلى مبحث يسمى مبحث المسلسل، الحديث المسلسل أو إلى المسلسلات، نوع شريف من أنواع الرواية يسمى بالمسلسلات. هذا النوع اهتم به علماء الحديث اهتماما كبيرا. وإذا أردت بحثا متميزا في هذا فهناك بحث كتبه الدكتور محمد عبد اللطيف الجيلاني اسمه المسلسلات، تحدث فيه باستفاضة عن أنواع المسلسلات وعن الكتب المصنفة في المسلسلات وغير ذلك. هذا من حيث التنظير. من حيث التطبيق أحيلك على كتاب إذا أردت أن تقرأ، يعني طالما أنك درست نوعا من أنواع الفن لابد أن تطالع كتابا تطبيقيا على هذا. فأفضل ما كتب في هذا الباب هو كتاب الإمام السخاوي الذي سماه الجواهر المكللة في الأحاديث المسلسلة، الجواهر وفعلا جواهر المكللة في الأحاديث المسلسلة، وبعده كتاب جياد المسلسلات للحافظ السيوطي، ولكن كتاب السخاوي أدق وأنفع وأشمل في هذا الباب. المسلسلات يا كرام أن يأتي الحديث على صفة معينة في أغلب حلقاته وفي أغلب طبقاته، أو صفة أو يتعلق بحالة أو بوصف أو بقول يتكرر في أغلب الطبقات، ونضرب أمثلة على ذلك. هذه الطريقة في الحقيقة إذا دققت تجد أن صحتها من حيث كثرة هذه المرويات التي رويت بهذه الأسانيد لا يمكن أن تكون مطابقة للواقع وصحيحة في الأغلب، ولذلك أغلب المسلسلات ضعيفة، ضعيفة السند، ولم يصح منها إلا القليل، ومن أجلها المسلسل بصورة الصف والمسلسل بالأولية المعروف. فالمسلسل بصورة الصف يعتبر من أجل المسلسلات ومن أفضل المسلسلات التي يحرص عليها، وكذلك المسلسل بالأولية وأنواع أخرى من المسلسل، مسلسل بالمحبة هذا أيضا. هناك عدد من المسلسلات التي دائما يكون طلاب العلم في شغف لتحصيلها والبحث عنها. المسلسل بالأولية يعني يقول الشيخ هذا حديث أول حديث سمعته من هذا الشيخ. أول ما يجلس إلى شيخ، كان عادة طلاب العلم أنهم إذا جلسوا إلى شيخ من الشيوخ ماذا يصنعون؟ يأخذون عنه ما يسمى بالحديث المسلسل الأولية. يعني أنك إذا رحلت إلى شيخ أو ذهبت إلى إمام أو عالم من علماء الحديث فأول ما تأخذ عن هذا الشيخ هو الحديث المسلسل بالأولية، والأولية الحقيقية هي الأفضل بخلاف غيرها. أنك تسمع من الشيخ أولا فعلا هذا الحديث، أول حديث يطرق أذنك من لفظ الشيخ هو هذا الحديث، هذا اسم مسلسل بالأولية الحقيقية غير الإضافة، أنك تكون سمعت الشيخ قبل ذلك في مجلس علم ثم بعد ذلك التقيت به فقلت له حدثني بالأولية، فهذه تكون أولية إضافية بعد ذلك ليست أولية حقيقية. واضح يا كرام؟ طيب حديث المسلسل بالأولية هو الحديث المعروف، هو الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أو يرحمكم من في السماء على الضبطين. طيب لماذا بدأ العلماء إعطاء ما عندهم من علم للطلاب بهذا الحديث؟ قال الشيخ عبد الحي الكتاني رحمة الله عليه: حتى يتحقق الطالب في أول أمره من الرحمة، وحتى يتخلق بالرحمة من أول يوم يدرس فيه على الشيخ، ويعلم أن هدف هذا العلم الذي يدرسه أن يتصف في النهاية بالرحمة، فيتعامل مع الناس بالرحمة ويتعامل مع طلابه بالرحمة. فإذا وجدت الشيخ قاسيا ورث هذا لتلامذته، وإذا ورث التلميذ هذه القسوة لم ينتفع بالعلم الذي أخذه. فهذا هو السبب الذي جعل العلماء يبدأون تعليم طلابهم في الحديث بحديث المسلسل بالرحمة، وهو حديث جليل رواه لنا سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم. فإذا لابد للطالب حينما يبدأ طلبه العلم أن يتحقق بهذا الحديث أولا، فإذا تحقق منه أولا فالله سبحانه وتعالى يفيض عليه من البركة والنفع والخير في طلب هذا العلم الذي يسلكه. أما إذا كان الطالب طالبا قاسيا سيء الخلق ولم ينتفع بهذا الحديث الذي درسه فلا يفلح هذا الطالب في الأغلب، ويكون ما تلقاه مجرد معلومات فقط ليست بالعلم على الحقيقة. فإنما العلم هو الخشية، العلم هو التواضع، العلم هو الرحمة، العلم هو أن تكون مطيعا لله سبحانه وتعالى، العلم أن تكون محبا للخير، أن تكون دافعا للناس إلى الأمام، أن تكون محبا للحضارة، أن تكون إنسانا. فليس بعالم من لم يكن إنسانا. إذا وجدت إنسانا يتهجم على الطالب أو يكون سيء الأدب مع الطلاب أو مع الناس أو كذا واتصف بالعلم فليس بعالم على الحقيقة. وكذلك الطالب الذي يدرس العلم إذا لم يتخلق من أول لحظة بالأدب الكامل الذي يأخذه عن الشيخ لا ينتفع به في حياته. ولذلك كانت أم الإمام مالك رحمه الله تعالى فقيها في الحياة، فكانت تقول له: يا مالك اذهب إلى ربيعة فخذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه. وكذلك ابن القاسم لما صحب مالك 18 سنة فقال: والله يعني كان منها 17 سنة في الأدب وسنة هي التي يعني كانت قمة العلم، قال: ويليتها جميعا كانت في الأدب. فإذا ما تستفيد به أنت في حياتك وتنتفع به مما تقرأ هو أن تتأدب مع الخلق حتى يرضى عنك الخالق، ومن لا يرحم لا يرحم. واضح يا كرام؟ طيب هنا الحديث مسلسل، ما فائدة المسلسل؟ قال: والله أولا الاقتداء برسولنا عليه الصلاة والسلام في كل أفعاله، لأن هذا لما يرى النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا فيفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط، وينقل هذا عن هذا عن هذا، فهذا فيه اقتداء. وأيضا يدل على مزيد ضبط الراوي، لأن الراوي لما يستحضر أنه فعل كذا القصة هذه تزيد الرواية قوة وربطا للحدث الذي أنت فيه. فعندنا المسلسل الذي يقول عنه العلماء مسلسل بأحوال الرواة القولية، حال الرواة القولي، شيء قولي يقوله الراوي، يقول مثلا: سمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان، فيرويه عنه تلميذ ويقول: حدثني شيخي وقال أشهد بالله، وهكذا يتسلسل هذا الكلام بكلمة أشهد بالله أن فلانا حدثني، تستمر حتى نهاية الإسناد أو في أغلب الإسناد. المسلسل بأحوالهم الفعلية، ليس فعل، ليس قولا بل فعلا، يقول: دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، ثم يدخل على فلان فيقول: دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا. من الإسناد يبدأ هكذا، كل راوي يطعم التلميذ، كل شيخ يطعم التلميذ، فيأتي التسلسل في الإطعام بالتمر. طبعا ما فيش المسلسل باللحم، ها؟ لا لا لم يكن موجودا. لحم غالي، ها؟ تمر سالي يعني موجود في كل بيت، بيت ليس فيه تمر جيع أهله، ففيش مسلسل باللحم. طيب هناك المسلسل بصفاتهم القولية، الصفات القولية مثل مسلسل بقراءة سورة الايه؟ الصف. الشيخ العراقي عشان بعض الناس يحصل عنده خلط، ما الفرق بين الحال والفعل؟ فالشيخ العراقي والله أراح الدنيا من هذه المسألة. قال الحافظ العراقي: صفات الرواة القولية وأحوال الرواة القولية، يعني الصفات والأحوال حتى لا يحصل عندك خلط، متقاربة بل متماثلة، وتخرج أنت من هذا الإيه؟ الخلاف. طيب يعني إذا قلت الحال أو الوصف يعني الأمر سهل، ليس فيه تخطئة. طيب قال: المسلسل بصفاتهم الفعلية، يعني مثلا صفات فعلية موجودة في الرواية، يعني مثلا إسناد كله من المحمدين، قال حدثني محمد، قال حدثني محمد، قال حدثني محمد، قال حدثني محمد، كلهم أول اسم في اسم الراوي محمد، حتى تصل إلى أغلب الإسناد. أو مسلسل بالدمشقيين، مسلسل بالمصريين، مسلسل بالحجازيين، فهذا اسمه أيضا مسلسل بالصفات الفعلية. أو بالأوصاف كالمسلسل بالفقهاء والحفاظ، فهذا تقول أن هذا مسلسل بالمحدثين، خدت بالك؟ ده اسمه برضه مسلسل، كل اللي فيه محدث، لا تجد فيه فقيها ولا مثلا أصوليا، بل هو كله محدث عن محدث عن محدث مثلا. قال أيضا: هناك بعض الأنواع المسلسل بصفات الرواة المتعلقة بالأداء، وهذا من أنفع المسلسلات، يعني إسناد كله قال سمعت فلان، قال سمعت فلان، قال سمعت فلان، قال سمعت فلان، فكل الإسناد أو أغلب الإسناد من أول إلى آخره، أو من أول إسناد إلى مثلا طبقة التابعين، كله سمعت. هذه مفيدة جدا، لأنه لو كان أحد الرواة هناك مدلس إذن هذه الرواية مقبولة، في ما يوهم وجود إرسال هذا يجعل الرواية متصلة، أنه قال إيه؟ سمعت فلان، قيل لم يسمع وقيل سمع، هذه لو وجدناها في رواية وإسنادها صحيح الراوي عنه، هذه تكون مؤيدة، مؤيدة لماذا؟ لمن قال بأنه سمع، كأنها قول ثاني أو ثالث في المسألة، يعني الشيخ مبارك قال خالص سمع من إلياس، ووجدنا قول آخر، أنت اسمك إيه؟ الشيخ حافظ قال إخلاص لم يسمع من إلياس، واضح؟ فأصبح عندي تعارض، شيخ مبارك والشيخ حافظ، والاثنين على درجة واحدة من الثقة والمكانة في الجرح والتعديل. طيب وجدنا رأي ثالث، الشيخ اسمك ايه؟ آدم برضو؟ آدم آدم، يلا كله آدم، كله آدم، وآدم من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب، ماشي. طيب الشيخ آدم، وآدم برضو ده يعني، فآدم قال في رواية سمعت خالص، قال سمعت ها إلياس، سمعت إلياس، فهنا أصبح هذا وآدم هذا الإندونيسي، هذا أنت إندونيسي صح؟ ثقة كبير، فأصبح تصريحه بالسمع هنا كأنه قول آخر يضاف إلى القول الذي قال بأنه سمع، وكأن الذي قال لم يسمع أصبح واحد في مقابل اثنين، واحد في مقابل قولين، واضح يا كرام؟ فكمان الذي يتسلسل بالسمع هذا يعطينا فائدة أنه يضمن لنا عدم رد رواية المدلس إذا كان هناك أحد المدلسين، أو توهم وجود إرسال إذا كان هناك شيء من هذا القبيل. طيب هناك عندنا المسلسل بالرواة المتعلق بالزمان، المسلسل بيوم العيد، المسلسل بيوم عاشوراء، واضح يا كرام؟ وعندنا أيضا المسلسل بالزمان بالمكان، الزمان خلاص اللي هو يوم العيد يوم عاشوراء، المسلسل بالمكان. يقول سمعت هذا الحديث بكذا أن الدعاء في الملتزم كذا كذا كذا كذا، وحدثني به في الملتزم في المكان، حدثني به في مكان كذا، وفلان حدثني به في مكان كذا، فلان حدثني به في مكان كذا. يبقى إذن مسلسل بإيه؟ بوجودنا في هذا المكان. وطبعا المسلسل لا يشترط فيه التسلسل الكامل. وحديث عندنا حديث المسلسل الأولية من الأحاديث التي لم يتم فيها التسلسل إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، بل وصل إلى سفيان، ومن بعد سفيان لا يصح التسلسل، يصح الإسناد ولكن لا يصح التسلسل. كلمة وهو أول حديث سمعته منه. فهنا يقول وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا قال سمعت فلانا، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان، هذا اسم مسلسل بإيه؟ في صيغ الأداء. وغير ذلك من الصيغ أو غيرها في الحالات القولية كسمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان، هذا مسلسل قولي. أو الفعلية كقول دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، هذا مسلسل أنه كلما دخل الطالب على الشيخ أطعمه تمرا، والشيخ أيضا والتلميذ يطعم من يأتي بعده، والتلميذ التلميذ يطعم من تمرا، نفس القضية فيتسلسل. أو القولية والفعلية معا كقول حدثني فلان وهو آخذ بلحيته، حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره. فهذا تسلسل بإيه؟ باللحية وبالقول نفسه، يبقى اثنين مع بعض، في تسلسل في أمرين، فيما هو قول وفيما هو فعل. الفعل هو أو الصفة أو الحال أنه كان يمسك قبض على لحيته، والحال قال آمنت بالقدر. كلمة آمنت بالقدر، كل راوي يقول آمنت بالقدر آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد. قال وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، حديث المسلسل بالأولية. ما الذي حصل؟ التسلسل حصل فيه في معظم الإسناد، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهي. والشيخ هنا يقول قوله ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم، وقد وقع ذلك من رواية أبي عبد الله الحميدي عن شيخ أبي القاسم الصيمري وهو وهم من أحدهما، وقد تبعهما هبة الله بن الأكفاني على رفع السلسلة عن سفيان بواحد وهو أبو قابوس وهو وهم أيضا. يعني كل من زاد حتى ولو في سلسلة واحدة كله وهم في هذا الرفع أو الإسناد بهذه الصفة زيادة عما رواه سيدنا سفيان ابن عيينة. واضح يا كرام؟ ثم يكمل الشيخ مبارك في الكلام عن صيغ الأداء، وطبعا صيغ الأداء فيها كلام كثير جدا، يعني لعلنا ننتهي منها في هذه المحاضرة إن شاء الله سريعا. اتفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم. نعم. وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراحل. الأولى سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة، ثم أتبعني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة، ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة، ثم عني ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا، وهذا مثل قال وذكر وروى. ولقى اللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، وتخصيص التحديث لما سمع من لفظ الشيخ هو الشارع بين أهل الحديث اختلافا. طيب استنى هنا يا شيخنا علشان بس نشرح، لأن هنا في كلام كثير جدا في هذه المسألة. قال الشيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني وصيغ الأداء وأيضا صيغ التحمل، فصيغ الأداء والتحمل واحدة، هما ثمانية يعني، أو هم يعني إذا رجعت إلى عد هذه الصيغ ستجدها ثمانية. أولها السماع من لفظ الشيخ، اثنين العرض على الشيخ، 3 المناولة، 4 الوصية، 5 المكاتبة، 6 الإعلام، 7 الإجازة، 8 الوجادة. 8 أشياء. لا تلتفتوا إلى تعليق المصنف المحقق الذي كتبه هنا، يعني تعليق غير دقيق. فدي ألفاظ التحمل والأداء، لأن كل تحمل في النهاية يتحول في الغالب إلى أداء، أو كل يعني أداء كان نابعا من تحمل، كان نابعا من تحمل أصلا. طيب، فهو أراد أن يصور لك الطريقة التي أخذت بها الروايات والمرويات، والتي تلقى بها طلاب العلم الحديث عن شيوخهم. فقال هناك 8 صور لا تخرج الرواية عنها بحال من الأحوال، سواء كانت هذه الصورة قوية ومتينة، أو كانت هناك بعض الصور الرديئة أو الضعيفة التي لا تتأهل لأن تثبت للراوي ها وللشيخ هذا إيه حكما في الاتصال، أو أننا سنقبله. يعني ليس معنى أننا ذكرنا هذه 8 بأنها جميعا مقبولة، لا، هناك بعض الصور تكلم عنها العلماء إذا لم تتحقق بصورة معينة، وهناك بعض الصور تقبل في وقت ولا تقبل في وقت آخر. واضح يا كرام؟ سنتكلم عن هذا بعد قليل. فعندنا يقول وصيغ الأداء المشار إليها، والحافظ لما يقول الأداء يعني والتحمل، كأنه على سبيل الاكتفاء من واحدة التي تشير إلى الأخرى، عرف بعضه وأعرض عن بعض. فقال المشار إليها على 8 مراتب، على 8 مراتب. طيب، المرتبة الأولى قال سمعت وحدثني، الأولى سمعت وحدثني. سمعت هي أرفع من كلمة حدثني، لأنها تدل على المباشرة الحقيقية التي لا تحتمل مجازا، لا تحتمل أي نوع من المجاز في كلمة سمعت. أما كلمة حدثنا فحصل فيها عند البعض بالمجاز، نقول الحسن البصري حدثنا ويقصد به أهل البصرة، وأحد يقول فحدثنا العالم الفلاني ويقصد أنه عالم فوقه بخمس طبقات، فأحيانا يحصل فيها المجاز. ولكن الذي اهتم به علماء الحديث ما يكون فيه التحديث المباشر الواضح أيضا، ولكن لما كانت هناك صورة من الصور ربما يحصل فيها مجاز ولو بنسبة 1 في 1000، وأخرى لا يحصل فيها ولا بنسبة 0، فقدمناها وهي كلمة سمعت. وسنأتي إلى هذا بعد ذلك، يعني الكلام طويل. قال ثم أخبرني وقرأت عليه وحدثني، هذه أحيانا تختصر، أنا سأمنيكم في النهاية الاختصارات جميعا مرة واحدة حتى يعني إيه تحفظ، بدلا من أن أقول كل مرة هذه تختصر في كذا وهذه تختصر في كذا ويحصل عندكم تشوش، لا، سنذكر هذا جميعا في موطن واحد إن شاء الله في آخر المحاضرة. صيغ الأداء المشار إليه على 8 مراتب، الأولى سمعت وحدثني، ثم أخبرني وقرأت عليه. أخبرني وقرأت عليه التي تسمى عند العلماء بالعرض على الشيوخ، أن الطالب هو الذي يقرأ والشيخ هو الذي يسمع، وهي المرتبة الثانية، لأن الأولى الشيخ يكون مستحضرا أقوى من الشيخ، أحيانا التحديث والإسماع يكون غالبا بإملاء، غالبا بإملاء الشيخ كلمة كلمة، طبعا الشيخ يقول الكلمة ويفكر فيها، والطالب يسمع الكلمة ويفكر فيها، فإذا حصل خطأ كان هناك باب للإيه لرده في نفس الوقت، بخلاف لو القارئ قرأ ربما يحصل غفلة للشيخ ولو لمحة، ربما يتطرق إليها الخطأ ولو كان نادرا. أما أولا الإملاء للسماع اللفظ من الشيخ، أو الشيخ يحدث من غير إملاء، يعني يحدث مثلا من محفوظه سريعا ويقول حدثني فلان قال حدثني، والطلاب يسمعون ويكتبون بسرعة وراءه، أو أن الشيخ يقول على سبيل المذاكرة ويجلس ويقول هذه المسألة مسألة عويصة، ويتكلم مع بعض الناس في مجلس خاص أو في الطريق وكذا، يقول فيه رواية عن فلان أنا رأي كذا، على سبيل المذاكرة وليس على سبيل التحمل، وهذه أضعفها. يبقى أولا السماع من لفظ الشيخ، ثم القراءة على الشيخ والعرض على الشيخ، فلو قرأت أنت وحدك تقول حدثني الشيخ في البيت مثلا أو في مسجد وحدي وأنت تقرأ معي فقط أنا وأنت فقط، فهذا اسمه تقول حدثني، أو قرأت أنت تقول أخبرني. لو أنا حدثتك وحدك يبقى حدثني، لو أنت قرأت وحدك تقول إيه أخبرني. طب لو كان المجموع مثل هذا، لو أنا الذي أحدث ستقول حدثنا أو سمعنا، لو كنت وحدك في الدرس، أنا جئت في مثلا فلم يحضر إلا طالب واحد، فيقول إذا كنت أنا أتكلم يقول حدثني أو سمعت، وإذا كان هو يقرأ وحده فيقول أخبرني. واضح يا كرام؟ يبقى كلما كان معك عدد كلما قلت أخبرنا، ولو واحد. واضح؟ طيب. قال ثم قرئ عليه وأنا أسمع، وهي الثالثة. وهذه كانت العلة عند بعض العلماء، أنه بعض الشيوخ كان بين وبين بعض الطلاب شيء في النفس، من خلال إيه؟ بعض الطلاب دخل على الشيخ فظنه أنه رجل من أصحاب الهيئات أو الذين لهم سلطة عليه، فقال له لا تسمع، لا تحضر معنا الدرس. فكان الشيخ يختبئ وراء الاسطوانة، العمود يعني، فيسمع، فيقول قرئ عليه وأنا أسمع. وهذه من أمانة الإيه؟ الشيخ. وطبعا حديث الحارث المسكين معروف عند النساء وغيره. قال ثم أنبأني، وهي الرابعة، أنبأني قديما يستعملها العلماء تماما مثل كلمة حدثنا وأخبرنا التي تدل على السماع المباشر من الشيخ أو الحضور المباشر مع الشيخ. المتأخرون جعلوها في الإجازة، جعلوها في الإجازة، فكلمة أنبأني وهي الكلمة الرابعة، وبعضهم يقول أحيانا أنبأ الشيخ فلان، وهذا اختصار لها، مع أن بعض العلماء قالوا أن أنبأنا لا تختصر، كلمة أنبأنا عند الجمهور لا تختصر، السخاوي نص على هذا. ولكن بعض علماء الحديث مثل الجعدري قال والله ويجوز اختصارها، ووجدنا هذا في مسند أبي عوانة وفي المستدرك للحاكم وفي الترغيب والترهيب للأصبهاني وفي بذل المعول للحافظ ابن حجر نفسه. اختصار كلمة أنبأنا إلى أنبأ، ولكن الجمهور على عدم اختصارها وعلى عدم جواز اختصارها. لماذا لو اختصرت تشتبه بكلمة أخبرنا لما تختصر؟ لما تختصر كلمة أخبرنا بعد ذلك سأوليكم، تجد أن كلمة أخبرنا لما اختصرناها أبنا، فالثانية تشبهها في الحروف والكتابة، فيمكن أن تختلط بها. طيب، الإمام الحافظ الإمام البخاري رحمة الله عليه عقد بابا في كتاب العلم في صحيحه، بيّن فيه استواء الألفاظ، كلمة سمعت وحدثنا وأخبرنا وأنبأنا، والمغاربة معظمهم على هذا المذهب. الإمام مسلم لا يفرق بين هذه الايه الصيارة والألفاظ، وبدقة شديدة جدا في صحيح. طيب، أنبأنا قديما كانت في نفس مستوى سمعنا وحدثنا وأخبرنا وأنبأنا، كلهم في دائرة واحدة. عند المتأخرين بدأت تستعمل في مسألة الإجازة. قال ثم ناولني، وهي الخامسة، ناول يناوله الكتاب، يقول له خذ هذا الكتاب يا شيخ خالص وارويه عني، قد أذنت لك في روايتي، وسنأتي بالشروط بعد ذلك. ثم شافهني، أي بالإجازة، وهي السادسة. خلي بالك وانتبه، سينبه الحافظ بعد ذلك على خطأ. كلمة شافهني ليس شافه بالحديث وبالرواية، خلي بالك، لما يقول شافهني ليس يقصد أنه شافه بالحديث، لا، شافه بالإجازة. سيحدث خلط عند البعض ويفهم أنه لما قال شافهني أي كأنه سمع الحديث منه، وهو لا يقصد ذلك. قال ثم كتب إلي مكاتبة، يكتب إليه بالإجازة أيضا ليس بالحديث، مكاتبة هنا بالإجازة وليست كتابة بالحديث، لا، كتب الحديث في ورقة وأرسله إليه وحدثني فلان وقال لا لا ليس هذا، إنه كتب إليه الإجازة. قال ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع وللإجازة أيضا. كلمة عن تحتمل السماع وتحتمل أيضا الإجازة، وطالما أن الراوي ليس بمدلس فلا إشكال من أن يعبر بكلمة عن، فالمسألة مفروضة في المدلس القلق يحدث هنا ولعدم السماع أيضا. وهذا مثل قال وذكر وروى، يبقى كلمة عن تشتمل على السماع وعلى عدم السماع. لكن نتشكك متى؟ إذا كان الراوي مدلسا. قال فاللفظان الأولان، هنا بدأ بقى اللف والنشر المرتب، بعد أن أنهى سيبدأ يشرح الشيخ ابن حجر. أنا عارف أنا تعبتكم، بس الدرس ده لازم ناخده على بعضه كده، ما ينفعش ينقسم قسمين. قال فاللفظان الأولان، وأنا غالبا هقرأ أغلب الكلام. قال فاللفظان الأولان، اقرأ كده يا شيخ مبارك. قال فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ. سمعت حدثني لمن سمع إيه؟ قال وحده من لفظ الشيخ. من لفظ الشيخ، تمام، تفضل. ولو تخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا. يعني أهل الحديث يقولون يعبرون عما سمع من لفظ الشيخ ما خرج من بين شفتي الشيخ، هذا يقال عنه تحديث أو سماع، سمعت أو حدثني، نعبر عنه بهذه الكلمة، سمعت أو حدثني أو سمعنا أو حدثنا بس فقط. طيب ما قرئ على الشيخ من حيث اللغة هذا جائز أن تطلق عليه سماع أو تحديث أيضا، ولكن من حيث الاصطلاح فرقوا. تفضل. قال ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث، يعني بين كلمة أخبرنا وحدثنا لا فرق في اللغة. تفضل. وفي ادعاء الفرق بينهما تقلف شديد، يعني تعسف شديد لمن قال هناك تفرقة بين كلمة أخبرنا وكلمة حدثنا، فحدثنا تأتي بمعنى كذا وحدثنا ويحدث فرقا كبيرا وهائلا دقيقا في هذه المسألة، هذا تعسف. في اللغة حدثنا زي أخبرنا، قلت والله حدثنا فلان كذا أو أخبرنا فلان، واضح الكلام؟ طيب. ولكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية. انتقل هذا من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة العرفية، إلى شيء تعارف عليه علماء الاصطلاح بينهم فيما بينهم، فأصبح شيئا متعارفا عليه، أي أصبح مصطلحا موجودا. أن التحديث غير الإخبار، يعني كأنه يصور لك الحدث صوت وصورة، يعني تقرأ أنت الرواية وأنت هنا في القرن 15 الهجري وتقرأ رواية في القرن الثالث الهجري أو الثاني الهجري، فكأنك تنظر إلى مجلس السماع، فلما يقول أخبرنا فلان قراءة عليه فأنت تتصور كأن الشيخ يجلس والطلاب يجلسون وواحد يقرأ والبقي يسمع. لو قال سمعنا فلانا يقول أنت تتصور الحدث كأن الشيخ أمامك صوت وصورة وأنت تراه وهو يتكلم والطالب هو الذي يسمع، واضح؟ تفضل. ولا فتقدم على الحقيقة اللغوية، طبعا ودي مهمة جدا وأشار إليها ابن دقيق العيد قبل ذلك، أن إذا تعارض عندي المصطلح اللغوي أو الاستعمال اللغوي والاستعمال الاصطلاحي، يقدم الاصطلاحي على اللغوي، يقدم الاصطلاحي على اللغوي. تفضل. في الفن الذي تدرسه. تفضل. ولا مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، المشارقة أصبح هذا شائعا بينهم، جماعة المغاربة دول أصبح هم لهم اصطلاح يعني غيرنا خلاص، فلن يستعملوا الاصطلاح بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد، وهم طبعا تأثروا بهذا للإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، واضح، لأن أغلب المغاربة مالكية وحافظوا مذهب الإمام مالك والتراث المالكي، فالإمام مالك عنده التحديث والقراءة سواء، سواء، وسيأتي كلام الإمام مالك بعد قليل. قال فإن جمع، قال فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، يعني لو جمع وقال حدثنا بدلا أن يقول حدثني فهذا كأنه يستصحب غيره معه في الدرس، واضح؟ وقد تكون النون لإيه؟ وقد تكون النون للعظمة لكن بكل، ولكن هذا الكلام غير يعني دقيق أو غير راجح أو كلام مرجوح، لأن الطالب العلم لا يتكلم بالعظمة أبدا بنون العظم. ولكن هناك علماء اللغة قالوا أن هذه النون أحيانا تكون للتأكيد، حدثنا كأنه يؤكد هذا، وهذا نص عليه بعض أهل اللغة أن النون هنا، أن كلمة النون نا هذه ليست للعظمة ولكنها للتأكيد، يعني عايز يقول والله يا كرام أنا سمعت هذا الحديث فقط. واضح؟ تفضل. أو يستصحب من يسمع الحديث منه، أو ربما من باب ورعي لئلا يكون قد سمع واحد منه وهو لا يدري في المجلس، ممكن واحد يكون مجلس في آخر الدرس وهو أجلس مع الشيخ، أو العامل يدخل ويخرج وربما يكون مشتغل بالعلم. واضح؟ تفضل. ولو أولها أي صيغ المراتب أصرحها، بدأ يعود مرة ثانية لتدقيقها، قال أصرحها. ما هو أصرحها؟ الذي يقول فيه سمعته، هذه أصرح شيء في الدنيا. ولك ليس بعد العين أين وبعد الرؤية شيء، أنت سمعت بأذنك بشيء محسوس. تفضل. ولا أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها لأنها لا تحتمل الواقع، يقول لك أنا سمعته من فلان، لا يقول لك أنا سمعته منه يقول غير ذلك. فالذي يقول أنا سمعته بنفسي هذا يقدم على غيره، ولذلك حتى السماع والمباشرة الواضحة أقوى من التواتر عند بعض العلماء، أقوى من التواتر. ليه؟ ده أنت ترى بعينك، أنت رأيت الشيء أو سمعته بأذنك وأنت صحيح البدن، فتقول لا، لو سمعته من 10 وأنت سمعته بنفسك عن هذا الشخص فإذا هذا يكون قوي جدا عند البعض. تفضل. ولأنها لا تحتمل الواسطة، لا تحتمل الواسطة، كلمة سمعته لا تحتمل الواسطة. ولأن حدثني قد تطلق في الإجازة لتبليغ، هو هنا يتكلم عن ايه؟ عن المرتبة الأولى والتفاضل بين اللفظتين، لفظة سمعته ولفظة حدثني، مع أنهما في مرتبة واحدة إلا أن الأولى أقوى من الثانية منهما، لأن الأولى لا تحتمل أبدا واسطة، الثانية يمكن أن تكون فيها واسطة. ولذلك يقول في الرواية في قصة الرجل الذي يقتل الدجال، فيقول عند ذلك أشهد أنك الرجل، ده في آخر الزمان، في آخر الزمان الدجال لسه لم يأتي نسأل الله السلامة، يقول في آخر الزمان أن نشهد أنك الرجل الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستعمل مجازنه، هو الرسول صلى الله عليه وسلم حدثه ولا عن طريق الأسانيد والروايات التي وردت إليه. تفضل. ولو أرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت، وأرفعها مقدارا يعني في صيغ السماع، أرفع هذه الألفاظ في صيغ السماع ما يقع في الإملاء، لأن الإملاء فيه تثبت وتحفظ. لماذا؟ الشيخ يملي كلمة كلمة ويعقد مجلسا في يوم معين، والمجالس الإملاء لها طريقة وأسلوب شيء جميل غير حتى المجالس العادية الدرسية العادية. وكان الشيخ الحافظ ابن حجر يملي في مدرسة الكاملية وفي مدرسة شيخون هنا عند قريب من القلعة، وفي المدرسة الكاملية التي الآن في شارع المعز لدين الله الفاطمي موجودة الآن حتى الآن مدرسة الكاملية. فكان مجلس يملي مثلا يوم الثلاث، يعقد مجلس يوم الثلاث بعد مثلا صلاة الظهر مثلا، ويبدأ المجلس وهناك مملي وهناك هيئة معينة، ويبدأ الشيخ بطريقة معينة ويوصل إلى بعض الطلاب بعض الأشياء الواجبات، كان له جلالة مجالس إملاء، والشيخ يملي كلمة كلمة حرفا حرفا، هذه فيها دقة ومراجعة دقيقة. ولذلك تجد حتى الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار التي هي أمالي على كتاب الأذكار للنووي، أمالي، تجد أن أحكامه فيها دقيقة جدا وأسلوبه فيها عالي جدا. لماذا؟ يعني من أمتع كتب الحافظ ابن حجر كتب الأمالي في التخريج، يعني أمتع ما تقرأ في التلخيص الحبير. لماذا؟ عبارته في الكتاب متينة جدا لأنه يمليه. وكتب الأستاذ رياض حسين الطائي رسالة صغيرة كده اسمها مجالس الإملاء أو الإملاء ومجالسه شيء منه، يعني يتكلم عن هذا، رسالة صغيرة، ولكن أنا أكتب بحثا بفضل الله منذ سنوات في هذه القضية، قضية الأمالي عند المحدثين، أكتب فيه رصد كامل لما وقفت عليه من هذه الكتب وهذه الأشياء التي أملاها هؤلاء العلماء مع توصيف كل كتاب من كتب الأمالي، وما الفروق التي طرأت على كل عصر في مجالس الإملاء حتى نستطيع أن نقف على الأشياء الجديدة التي طرأت، والعادات، لأن كانت هناك عادات حتى عرفية بين أهل العلم وبين طلاب العلم في مجالس الإملاء، حتى لو كانت عادات اجتماعية من طعام وشراب وغير ذلك. رصدت هذا بفضل الله، وفي الطريق إن شاء الله إلى الكتابة فيه، يعني جمع المادة العلمية يعني، بفضل الله. ثم قال والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قراءة. الثالث وهو أخبرنا، أخبرني أو أخبرنا، اللي هو القراءة على الشيخ. والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ. يقول قرأت بنفسي، وهذه أيضا دقيقة، لأنه يبين أنه قرأ على الشيخ هذا الحديث أيضا. نعم، تأتي بعد الإخبار والعرض على الشيخ. تفضل. فإن جمع فأن يقول أخبرنا أو قرأ عليه فهو الخامس، وهو قرئ عليه وأنا أسمع. يعني لو قال قرئ عليه وأنا أسمع، يختبئ وراء عمود، يجلس في مكان والشيخ لا يراه، فهذه تأتي بعدها. تفضل. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أقسم بسورة الرحال. خلاص يا شيخ الحسن، أيه وصلت عندك. كلمة أقول قرأت عليه خير من التعبير بالإخبار، لأن هذا فيها إيه؟ شوف الشيخ ابن حجر عبارته وإشارة الحافظ ابن حجر مهمة جدا، لما يقول لأنه أفصح بصورة الحال، هذا يبين لك ويصور لك طريقة الرواية وهيئة الرواية بصورة أوضح. لما تقول أنا قرأت عليه بنفسي، فأنا عرفت أن فلان قرأ بنفسه، وأن فلان هو الذي كان قارئا في هذا المجلس. يعني مبارك يقول و أجازنا الشيخ بكتاب النسخ، وكنت قارئا لعدد من المجالس بنفسي في مجلس كذا ومجلس كذا، فهذا أفصح، يبين لي صورة واضحة. الشيخ الحسن يقول أنا قرأت كذا كذا كذا، هذا أفصح في بيان المجلس. واضح يا كرام؟ تفضل. ولا تنبيه، القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور. بدأ يتكلم عن قضية من القضايا ويذكر في ما تكلم فيه العلماء في هذه الأمور. تفضل. القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور. تمام، أن تقرأ على الشيخ. تفضل. وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق. بعض أهل العراق قال والله إن هذه الوسيلة من الوسائل ضعيفة، فالعلماء قالوا هذا القول قول بعيد لا يصلح. وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك. لمن مالك نزل عليه بعض طلاب العلم في المدينة المنورة، لأن من مالك لم يرحل من المدينة المنورة أبدا ولم يحدث خارجها، كل رواياته وهو في المدينة، سواء الذي ينزل الحج ويزور المدينة المنورة على سكنه أفضل الصلاة والسلام، ثم يجلس إلى الإمام مالك. الإمام مالك يلتقي بالعلماء الذين أتوا من الدنيا كلها أيضا، يأخذ منهم وهو في المدينة المنورة لما يأتوا. فالشيخ الإمام مالك كان رجلا يعني إمام دار الهجرة في المدينة المنورة، ولذلك أحاديثه أغلبها في الموطأ عن المدنيين، عن أهل المدينة، قليل جدا من أخذ منهم من خارج، هم خمسة ستة بس فقط، ست أشخاص الذين أخذ عنهم خارج الموطأ من الموطأ وهم من خارج المدينة. فلما ذهب هذا الرجل إلى الإمام مالك وقال له أريد أن أقرأ عليه، قال اجلس في المجلس وقرأ، اقرأ كما قرأت الله. لا أنا أريد أن تسمع منك أنت، لأن أنا عندي لفظ السماع أدق. فغاضب جدا الإمام مالك، غضب وقال إنما العرض مثل السماع، وأبى. والموطأ الإمام مالك أكثر من قرأ عليه الموطأ قرأه عرضا، إلا بعض التلامذة الذين سمعوا منه الموطأ من لفظه، ولكن عددهم قليل جدا. تفضل. ولحتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ. واحد راح الناحية الأخرى العكس، قال لا، بل إخبار القراءة على الشيخ أرجح من السماع، وهذا طبعا يعني جنوح وجموح، بعد عن الصواب. تفضل. وذهب جمع جم منهم البخاري وحكاه في أوائل الصحيح عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء. طبعا الإمام البخاري بوب في صحيحه بابا في استواء سمعت وأخبرني وأنبأني وهكذا وأخبرني بأنها واحدة، وهذا رأي الإمام البخاري وهو رأي معتبر أيضا. فضل. ولو الإنباء من حيث اللغة والاصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، بمعنى الإخبار بنفس المعنى، يبقى لغة قريب من المعنى الاصطلاحي. تفضل. إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة، في عرف المتأخرين الذين تأخروا بعد ذلك، عرف المتأخرين الذين بعد عصر الرواية أصبح يطلق على الإجازة يعبر عنها بكلمة أنبأنا. تفضل. فهو للإجازة عن، مثل كلمة أنبأنا هنا مثل كلمة عن التي أقل شيء في هذه الألفاظ المعبرة عن تنقل الرواية وتحملها وأدائها. ولا لأنها في عرف المتأخرين للإجازة، لأنها في عرف متأخرين لإيه؟ للإجازة، ليه كلمة إيه؟ أنبأنا وكلمة أيضا عن يطلقونها كذلك، يعني كلمة عن أغلب المتأخرين لا يعبر عن الإجازة إلا بكان يقول مثلا ويروي فلان وهو عن فلان ويروي فلان عن فلان، ما يقولش حدثنا فلان، ما يقولش أخبرنا فلان، دايما الإجازات الحديثية التي بين أيدينا الآن يقول أخبركم شيخكم فلان اللي هو المباشر وهو يرويه عن وهو يرويه عن وهو يرويه عن وهو يرويه عن، صح؟ تطبيق عملي للكلمة. تفضل. ولو عنعنة المعاصر محمولة على العنعنة هنا بعض الناس يعني يجعل نوعا مستقلا اسمه الحديث المعنعن، وبعض العلماء قال والله إن الإمام السيوطي هو الذي قام بهذا يعني في التدريب الراوي، قال الحديث المعنعن، ومن جاء بعده مشى على نفس نسق الإمام السيوطي. أما الكلام على العنعنة قديم جدا منذ الزمن، من أيام البخاري ومسلم، الكلام في مسألة العنعنة موجودة من أيام البخاري ومسلم. أما أن نجعل عنوانا اسمه الحديث المعنعن، فلذلك بعض الناس يقول هذا يعني ليس هو اللائق أو الأصح أن نقول هناك الحديث المعنعن، لأنه ربما يفهم أنه نوع مختلف عن قضية العنعنة التي حصلت في رواية الثقة المعاصر لشيخه التي حدثت وحدث فيها جلل وحدث فيها جدل كبير جدا بين أئمة العصر في أيام البخاري ومن بعده. فقالوا المعنعن ليس في علوم الحديث نوع يسمى بذلك، والذي أفرده بذلك الإمام السيوطي ومن جاء بعده وجعله نوعا مستقلا. وأما من قال المعنعن فهو قول الراوي فلان عن فلان، فقال البعض أن هذا يعد خطأ، لأننا المفترض أن الأحاديث أغلبها معنعن أصلا، فقولك أن هذا الحديث معنعن كأنك أفردته وكأنك جعلت حصرته وكأنك تنوي على أنه فيه شيء من الخلل، ولكن أصل الرواية أصلا كده، تفتح البخاري تجد أصل الرواية أغلبها عن فلان عن فلان عن فلان، طيب ما المشكلة طالما أن الراوي ثقة غير مدلس، وهذا الراوي أدرك وعاصر هذا الشخص وأمكن أن يلتقي به أصلا، والبخاري كمان يشترط ثبوت اللقاء، فما المشكلة أصلا وجود العنعنات؟ فالمشكلة العنعنة تأتي مع التدليس مباشرة أو مع الإرسال، أما طالما لا يوجد تدليس إذن فلا مشكلة ولا خوف من وجود كلمة عنعنة، وإلا فالبخاري ومسلم وكتب السنة مليئة بمسألة العنعنة، كتب الصحاح. فبعض الناس الذين يشككون يقول العنعنة الأحاديث التي فيها عنعن والتي فيها عنعنة يعني أنها ضعيفة لا تثبت، لا، هذا كلام خطأ. فالحديث الذي فيه عن فلان عن فلان هذا أغلب الأحاديث الصحيحة فيه كذلك، طالما أن الراوي ثقة وعاصر الذي روى عنه وأمكن لقاء به واشترط الشيخ البخاري ثبوت اللقاء والشخص لم يوصف بأي نوع من أنواع التدليس، فلا مشكلة من قبول روايته، وإلا لرددنا أغلب السنة. واضح يا دكتورة فتاح؟ القضية يعني سهلة جدا. فقال هنا: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع. عنعنة المعاصر الذي عاصر شيخه محمولة على السماع، كأنه يومئ إلى الجدل الذي حصل في هذه المسألة. وطبعا إذا أردت أن تعرف الجدل الذي حصل فيها فعندك كتاب السنن الأبين والمورد الأمعن في الموازنة بين الشيخين في السند المعنعن، يعني اسم الكتاب قريب من هذا، لابن رشيد، رسالة قوية جدا في هذا الباب. فيها هو قام ابن رشيد بعمل موازنة ما بين قول الإمام البخاري وما قول الإمام مسلم، أن البخاري يشترط دليلا على اللقاء، ثبوت اللقاء. طب مسلم لا يشترط اللقاء، هو يشترط اللقاء ولكن لا يشترط دليلا ثبوت، وإلا لو أنه لم يلقى الشيخ لكان منقطعا. ولكن مسلما وضع يعني شيء من التخفيف في المسألة. فماذا قال؟ قال: والله طالما الراوي ده ثقة ولم يصب بالتدليس وعاصر الشيخ وأمكن لقاؤه به، خلاص إيه المشكلة؟ الشيخ فلان مبارك ده من إندونيسيا ودرس في الأزهر من سنة كذا إلى سنة كذا، والتقى بالشيخ فلان المصري هذا، والشيخ فلان كان يدرس في هذا الوقت كذا وكذا، فأمكن لقاؤه، فهو عاصره وأمكن لقاؤه لأنه في ترجمته أنه سافر من بلدي إلى بلده. أما لا يمكن، ممكن تكون في معاصرة مع عدم إمكانية اللقاء. يعني مثلا فلان قالوا أنه روى عن مالك، روى عن الإمام مالك، الإمام مالك في المدينة والإمام مالك لم يخرج مدينة، وقالوا أن فلانا هذا في ترجمته لم يدخل الحجاز، لم يدخل الحجاز، والإمام مالك معروف في ترجمته أنه لم يخرج من المدينة، صح؟ فيبقى كيف التقيا في المنام؟ لا يمكن. يبقى إذن هنا استحالة لقاء مع وجود معاصرة. يعني يمكن أن يكون عاش وأدرك الإمام مالك 40 سنة من عمره، يعني الإمام مالك مات 179، يكون هو مثلا مات بعد الإمام مالك، أدرك الإمام مالك مثلا 40 وعاش بعده 20، مات 199 مثلا، واضح؟ ولكنه لم يرحل من بلدي قط، قالوا لم أو قالوا عن هذا لم يرحل، طبعا الإمام مالك لم يرحل، يبقى إذن هنا استحالة لقاء. يبقى إذا إما في إرسال إما في تدليس إذا كان الراوي مدلس. فالإمام مسلم قال: والله طالما الشخص أولا ليس مدلسا، يبقى الأصل فيه الصدق والأمانة والديانة. اثنين: أنه عاصر هذا الشخص، تمام، وراء المعاصرة أمكن لقاؤه به، ما فيش حوائل، عاصره ودخل هذا البلد وهذا خرج من البلد، هذا حج في نفس السنة، هذا حج إلى بيت الله الحرام وهذا حج، فربما يكون التقيا في الحج، صح ولا لا؟ طيب فضل. قال: بخلاف غير المعاصر. بخلاف غير المعاصر، لم يعاصره حتى ولو قال عن، يبقى تحمل على الإرسال هنا، فضل. فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، وكلاهما بمعنى واحد في الآخر، فضل. فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصر. آه، كي أحمل كلمة عن فلان على السماع حتى لو كان ثقة أن يكون هناك معاصرا، إلا من مدلس. آه، المدلس حتى ولو مش عاصره، لو كان يبيت في نفس البيت الذي يبيت فيه ودلس مرة كما قال الإمام الشافعي، فمن عرفناه دلس مرة لم نأخذ منه إلا ما صرح بالسماء، ولو مرة واحدة غلط غلطة واحدة. طيب لو كان حتى يبيت معه في نفس البيت، لا أقول في معاصره، لا يقبل منه إلا إذا صرح بإيه؟ بالسماء، إلا في بعض الرواة الذين أكثر الراوي عنهم بضوابط أخرى. تفضل. ولا فإنها ليست محمولة على السماء. آه، لا تحمل على السماء طالما أن هذا الراوي وصف بالتدليس. كيف أعرف هذا؟ من كتاب تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر، له كتاب في هذا المعنى، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، تجد اسم هذا الراوي في الفارس اسمه موجود كذا، خلاص مشكلة. وقسم مراتب إلى 5 مراتب ثم قال: وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائمة. المعاصر من؟ الثقة على السماع ثبوت لقائمة. ده كلام البخاري، هذا كلام الإمام البخاري. لابد أن يثبت لديه دليل على سماعه. ولو مرة يقول مثلا سمعت فلان في أي إسناد، إذا معنى أنه سمعه. لقيت فلانا عند الكعبة، قابلت فلانا عند الملتزم، التقيت به في مكة، كنا في مجلس سفيان، كنا في مجلس كذا. إذا أي صورة أو أي حالة توضح أنه حصل التقاء ولو مرة، ولو مرة واحدة، ليس في كل حديث. الحديث البخاري يطلب ثبوت اللقاء ليس في كل رواية، لا، ثبوت التلميذ لقاء التلميذ بالشيخ ولو مرة واحدة في العمر، ليس في كل حديث. الحديث يبقى إذن الرجل يعني أراد أن يعني يؤكد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. ولا وكلا يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي عن السماع. السماع مش شغالة ولا إيه؟ أنت بتديله الثانية يا مولانا؟ عشان بس الناس اللي بتسمعنا البث لا يفقد. ثاني. وكلا يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة. ولو مرة. أها. ولو مرة واحدة ليحصل الأمر من باب معنعينه عن كونه يعني لنأمن في أنفسنا ولنتأكد ولنتيقن من داخلنا من باقي كل المعنعنات التي عنعن فيها أنها محمولة على اتصال، لأنه التقى بالشيخ وثبت لدينا أنه في الحقيقة هو فعلا تتلمذ عليه والتقى به ولو مرة. ففي كل هذه الروايات ربما يكون أخذها في هذا المجلس. أنا مثلا جلست على الشيخ فأخذت عنه 20 حديث، فهذه المرة أنا حدثت وصرحت في رواية وقلت سمعت الشيخ صالح يقول كذا وكذا وصرحت في حديث واحد، ثم بعد ذلك رويت كل الأحاديث الأخرى التي أخذتها عن الشيخ صالح في مجلس واحد بالعنعنة. أنا طالما صرحت في مرة واحدة بيني وبين الشيخ صالح، إذن أصبح كل رواياتي تحمل على السماع من أجل هذه الرواية الأولى. واضح؟ تفضل. وهو المختار، هو المختار، تفضل، تبعا لعلي بن المديني والبخاري، ده رجحه الحافظ ابن حجر، تفضل، تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النصارى. تمام. ولو أطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، يعني أحيانا يقول شافهني فلان بالإجازة، شافهني فلان بالإجازة، أنا قلت يا شيخ أحمد أنا أجزتك بكذا بالبيقوني، بعدما سمعت يبقى كده صوت صورة، شو هو قرأ علي البيقونية قبل المجلس فأجزته بها، وبعد كده رحمة الله عني كشكول ياخد مكتوب فكتبت له، فأقلت له مثلا أجزتك بالبيقونية شفويا قبل أن أكتب، فهو ذكر وقال شافهني الشيخ إجازة، يعني شافته بالإيه؟ بالإجازة ليس بالحديث، يعني لم أحدثه بها، يعني لم أقرأ معه البيقونية، هو الذي قرأها، أو جاء اسمه عرض على الشيخ، أنه قام بالعرض وأنا بعد كده أعطيته الإجازة فيها. ولكن لما أقول أجزتك بكل مروياتي يا شيخ أحمد، أجزتك بكل مروياتي يا شيخ عبد السلام، يا شيخ إقبال، يا شيخ فلان، كل هؤلاء، وأنت تقول شافهني الشيخ، يعني تلفظ بالإجازة وشافهني بها في وجهي. لأن أحيانا ممكن أقول مثلا مبارك أقول له والله لي يا زميل فاضل ويطلب منك الإجازة، أقول له يا سيدي أجزته بهذا طالما أنه أهل لكذا، فلم أشافهه. نعم. فهنا شافني يعني هو مباشرة face to face، عارف face to face؟ ماشي. وأطلق المشافاة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا. بعض الناس يفهم هذا تجوز أنه شافاه بها أنه أخبره بالأحاديث، يقول شافاني فلان بالإجازة في كتاب مثلا متن نخبة الفكر، فيظن البعض شافهني بكتاب نخبة الفكر إجازة، فيظن البعض أنه قرأ الكتاب على الشيخ وهو لم يقرأ، هو شافه فقط بالإجازة بالتلفظ بالإجازة. طيب تفضل. وكاد المكاتبة في الإجازة المكتوب بها. تمام. وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين، يقول كتب إلي فلان أي بالإجازة، ويقصد الإجازة مش كتب إليه بالحديث، يقول كتب إلي فلان إجازة، فيعني هو كتب إلي يعني بالإجازة، يعني كتبه إليه الإجازة مكتوبة وأرسلها إليه مع الشيخ الأحسن يوصلها إليه في الجزائر. ها؟ هذا اسمه كتاب كتب إلي بالإجازة. تفضل. لا أنه كتب إلي الأحاديث. بخلاف المتقدمين. المتقدمين لهم عكس، المتأخرين يقولون ذلك. أما المتقدمون لا، كان الليث يبعث للإمام مالك بالأحاديث، والإمام مالك يبعث إليه بالإيه؟ بالأحاديث والروايات، مكتوب كتابة ورسائل، ويقول له فيها في الرسالة حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني. هناك رسائل موجودة متبادلة بين الليث والإمام مالك، تجد فيها هذا وفيها إسناد، فخلاص وهو معروف خطه، وهذا يعرف خطه، لأنه كان الإمام مالكا، كان الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يقبل هدية من أحد في الدنيا ولا عطاء من أحد في الدنيا إلا من الليث بن سعد، لأنه كان صديقا له وكان كريما لا يمن بعطائه أبدا. والإمام مالك نقض سقف بيته 7 مرات في طلب العلم عليه وعلى طلابه، باع سقف بيته هذا 7 مرات الذي يسكن فيه حتى يقوم بالعطاء على أولاده والنفق على أولاده والنفق على تلامذته، ومع ذلك لم يسأل أحدا، وكلما بعث إليه بعطية أو بهدية رفضها إلا من الليث بن سعد. وهذا يدل على ماذا؟ على جلالة الليث وعلى مكانته، وعلى مكانته في قلب الإمام مالك، فهذا في قلبه في قلب عارف وعالم، فله منزلة كبيرة جدا رحمة الله تعالى على الجميع. ولا فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب. نعم قديما، سواء أذن له في روايته أم لا، ربما يكون في إجابة على فتوى أو في مسألة فلا يجيز ولا يقصد إجازة، وأحيانا يكون قاصدا من الإجازة. تفضل. لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. نعم. واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية. المناولة حتى تصح أنا أعطيك الكتاب وأقول لك ناولتك هذا الكتاب يا شيخ تفضل وتتناوله، ثم أقول وأجزتك به، إذن أصبحت هي الآن، لأن ربما أعطيك الكتاب لتطلع عليه فقط، لتنظر إلى خط الجميل وإلى تبويبي في الكتاب وإلى طريقة تنسيخي للكتاب وضبطي له وتزويق والتنميق، لا أقصد أنك ترويه عني، فأنت فهمت أنني أناوله لك أو تحمله معي حتى أذهب إلى البيت لأني أخاف أن أنساه أو لأني متعب ومجهد لا أستطيع فأعطيك الكتاب، لا. أما العطاء هنا أو المناولة هنا لابد أن تكون مقرونة بالإجازة. تفضل. وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة، لأنه أحيانا المؤلف يؤلف كتابا ويكتب فيه إهداء للناس، فتقول هو أعطاني هذا الكتاب ناولني هذا الكتاب هذا إجازة، لا تقول له أكتب مع الإجازة فيكتب لك مع الإجازة، يبقى إذن هذا أصبحت مناولة حقيقية. تفضل. لما فيها من التعيين والتشخيص. التعيين والتشخيص عندنا في باب الرواية والتحمل والأداء، كلما كان هناك قرب من قضية التعيين كان هذا أقرب إلى القبول والقوة في الصيغة، ولذلك الحافظ بن حجر كل شوية ينص، لأن هذا يقول لك مثلا لأنه أفصح بصورة الحال، كل ما يكتب حال أفصح بصورة الحال، لأن هذا أبلغ في كذا، لأن هذا أوضح في كذا، فهو دائما يحب في مسألة التحمل والأداء أن يكون فيها وضوح تام لا لبس فيه، لأن هذا سيؤثر على قضية الاتصال في الإسناد بعد ذلك، هل حصل فيها احتمال لا يقبل هذا الكلام، حصل فيها قوة يبقى إذن هذا الكلام مقبول. تفضل. ولو صورتها أن يدفع الشيخ أصله أو مقامه للطالب. الأستاذ يدفع يعني يعطي الكتاب، هذا هو الدفع، مش دفع فلوس ولا ثمن الكتاب، لا دفع يعني يعطيه الكتاب يدفعه إليه دفعا. تفضل. أو يحضر الطالب الأصل للشيخ. يحضر الطالب الأصل للشيخ وينسخه، يعني مثلا ينسخ نسخة ويعطيه للشيخ ويقول له أعطيني الكتاب يا شيخنا وأجزني. ولو يقول له في السورتين، في الصورة الأولى أو الثانية، سواء الشيخ اللي أعطى أصله أو الطالب هو الذي يعطيه الأصل ويقول له يا شيخ ناولني كتابك وأجزني به. تفضل. قال هذا روايتي عن فلان فروي عني، هذه روايتي عن شيخنا فلان فرويها عني أو عن شيوخي. تفضل. وشرطه أيضا أن يمكنه منه، أي يعني أن يجعل له سبيلا للوصول إليه، يعني يعطيه يمكنه يكون تحت يد الطالب. تفضل. إما بالتمليك، تمليك يعني يقول لك خذ هذا الكتاب وأدي نسختي أو هذه صورة نسختها لك من كتابي، أو بالعارية أعيرك هذا الكتاب تحفظه وتنقله في بيتك ثم تأتني لتعارضه وأوقع لك عليه بأنه صح بالمقابلة والإجازة معه. تفضل. العارية يعني الاستعارة. تفضل. ولا إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا شوف لينقل منه، انظر يعني العارية لينقل منه ويقابل عليه، يعني لا يعطيه الكتاب استعارة ثم يأتي بنسخة يمضي له مباشرة من غير من ينظر، لا، لابد من المقابلة. تفضل. وإلا إن ناوله واسترد في الحال فلا تتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة. يبقى دي اسمها مناولة صورية، أنني أعطيك كتابي في نفس اللحظة، أعطيني مبارك كده، أمسك مبارك، وبعد ذلك قلت له هات، ناولتك وأجزتك، ما الفرق بينها وبين الإجازة؟ ما فرق، هو استفاد الإجازة فقط ولم يستفد المناولة لأن الكتاب رجع إلي. صح؟ تفضل. وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين. نعم. ويعلم له كيفية روايته. الدليل بقى أو الترجيح هنا للتعيين بين الكتاب المجاز والشخص المجاز بهذا الكتاب، يعني الشخص تبين والكتاب تبين. تفضل. ولو إذا خلت المناولة عن الإذن، إذا خلت المناولة عن أعطيتك النسخة من الكتاب وأنا الذي تنسختها بنفسي لم يعتبر بها عند الجمهور، لا قيمة لها، ربما أعطيتك يعني نسخة زائلة عندي، كتاب زائل عندي، أنا أريد ألا أثقل مكتبتي، يعني خفت عليه من الضياع يكون عندك نسخة، ولكن لا أقصد الإجازة، هذه غير معتبرة عند الجمهور. تفضل. ولو جنح من اعتبرها إلا أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد، ولكن هذا ليس قويا، كأنني أعطيتك هذا الكتاب كي توصله إلى بلد أخرى، كأن هذا، ولكن هذا لا يعتبر به. تفضل. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة، يعني من غير مكاتبة، من غير إذن. أنا قلت لك في الإسناد حدثني فلان قال حدثني فلان عن فلان عن فلان فلان، ولكن لم أقل لك في نهاية المكاتبة وقد أذنت لك أن تروي هذا عنه أو وقد أجزتك به، كتبت لك إسناد كامل من شيخي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب البعض إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة، يعني التي ليس فيها إجازة. تفضل. ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية كأنه مكتفوا في ذلك بالغريمة، لم يقترن ذلك بالإذن، يعني أنا أصلا لماذا كتبت إليك لولا أنك أهل لأن تكون طالبا وأن تتحمل عني ما أرسلت إليك بهذا الحديث، هذه حجته. ولو لم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلى كل منهما عن الإذن، يعني طالما أنه خلى من الإجازة والإذن فسواء أن يكون الشيخ هو الذي ناوله إياه أو أنه كأنه أرسل إليه من بلد إلى بلد أخرى، هذا طالما أنه ليس هناك إذن وإجازة لا قيمة له عند الشيخ ابن حزم. تفضل. وكذا اشترط الإذن في الوجادة، الوجادة أيضا، الوجادة هو أن تجد كتابا بخط الشيخ وأنت تعرف خطه، معروف خطوط العلماء، وهناك كتاب مؤلف حديثا اسمه خطوط العلماء من القرن مش عارف الرابع إلى القرن كام، يتعرف على خطوط العلماء، خط ابن حجر معروف وخط الذهبي معروف، خط ابن حجر صعب جدا في القراءة، خط الذهبي جميل، واضح؟ فإذا خطوط العلماء معروفة في هذا المقام، فتجد أنت كتابا بخط، مثلا جدك كان، تجد أن جدك كان عالما وأنت وجدت في الصندوق عندك كتابا بخط يدي وأنت تعرفه خط جيدا وفي رواية عن شيوخه، فماذا تصنع؟ قل. وهي أن يجد بخط يعرف كتابه، يعرف كاتبه، فيقول وجدت بخط فلان. وجدت بخط فلان. ولا يسوغ فيه إطلاق. يعني لا يجوز فيه أن يقول أخبرني. أنت هو أخبرك أين أخبرك؟ لأن أخبرنا بمعنى أنه قرأت على الشيخ وأنت لم تقرأ، أنت وجدت كتابه. وهناك الإمام أحمد ابنه عبد الله له وجادات في المسند، حتى أفردها بعض العلماء وجادات عبد الله بن أحمد في المسند، يقول وجدت بخط كذا، وجدت بخط كذا. تفضل. ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن برواية عنه. نعم. وأطلق قوم ذلك فغلبوا. يعني الذي أطلق هذا وقال أخبرنا فيما هو وجده أو أخذه وجادة، فهو بذلك يكون قد أخطأ خطأ فاحشا. تفضل. وكذا الوصية بالكتاب وهي أن يوصي عند موته. نقف عند هنا يا كرام، أنا تعبت وأنتم تعبتم، ماشي يكفي هذا، وإن شاء الله المرة القادمة نتكلم عن الوصية بالكتاب، سيكون الكلام فيها سهلا إن شاء الله، وأمليكم في المرة القادمة في نهاية المبحث هذه الرموز لأنها مهمة جدا جدا، ويعني أرجو بعد أن أمليها أحد الطلاب يكتبها في جدول يأخذها وينسقها لي في جدول، لأنها تعبت كثيرا جدا في البحث عنها، يعني أكثر من 3 ساعات وأنا أنقلها من المصادر، فإن شاء الله المرة القادمة أمليكم هذه الرموز حتى تستفيدوا بها في الكتب، وأنتم تقرؤون الكتب الحديثية تعرف مثلا إذا قال دثني يبقى يقصد ماذا، قال أبنا أخبرنا، يعني أنا كاتب كثير جدا أثنى أرنا، كثير جدا من الاختصارات، فإن شاء الله المرة القادمة نمليها وبعض الزملاء الطلاب يكتبها ويقيدها لنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.